قال رحمه الله: قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمة: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فهذه الآية فيها بيان حال موسى عند رجوعه إلى قومه، وأنه لما رأى ذلك المنكر العظيم بعد أن مكث فيهم يعلمهم التوحيد، قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بعد ذهابي وبعد تعليمي لكم أمر التوحيد وشأن التوحيد وتحذيري من الشرك وما يكون منه من العواقب أو ما يكون به من العواقب السيئة. فرجع إليهم غضبان أسفا، امتلأ غضبا عليه الصلاة والسلام، غيرة على دين الله وغيرة على جناب التوحيد وغضبا على توحيد الله سبحانه وتعالى، إذ رأى أنه ينتهك. وهذه غيرة محمودة، أن يغار الشخص ويغضب الشخص لحدود الله جل وعلا. كان رسول الله لا ينتصر لنفسه ولا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله غضب. وموسى كذلك عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الأمر العظيم وأنه لا يطاع سنين أو أيام وشهور وهو فيهم يعلمهم التوحيد، وبعدها يرجع إليهم يذهب عنهم لحظات فترات زمنية يسيرة نحو 40 يوما، ويرجع فإذا بالقوم قد تغيروا، وإذا بهم مشركون بالله سبحانه وتعالى ويعتدون على توحيد الله جل وعلا، فغار على توحيد الله، وحمله ذلك على الغضب وعلى الإنكار الشديد عليهم وعلى ذمهم هذا الذم: بئس ما خلفتموني من بعدي. وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: بئس ما خلفوه بهذه المعصية وهذه الجريمة، وهي انتهاك التوحيد. فهذا الغضب غضب لله وهو محمود، فلذلك ما عاتبه ربه وألقى الألواح، مع أن اللوح فيها كلام الله سبحانه وتعالى، لكنه غضب غضبا جدا شديدا، ربما ما تمالك عليه الصلاة والسلام إلا ورأى الألواح توضع من يده، لأن الأمر عظيم، والشخص إذا غضب يتجاوز عنه في بعض الأمور. فما ألقى الألواح رغبة في إلقائها ولا قصدا في إلقائها، ولكن لما رأى ذلك المنكر حصل ما حصل بتقدير الله. وإلا الألواح فيها كلام الله، لا يجوز إلغاء القرآن ولا يجوز إلغاء ما فيه كلام الله جل وعلا، ولكنه لما رأى المنكر ما تمالكه عليه الصلاة والسلام، وهو منكر عظيم، وهذا غضب لله جل وعلا. وقوله غضبان أسفا، الغضب والأسف عند أكثر أهل اللغة بمعنى واحد، فهما بمعنى ووزن واحد، غضب أسف معناهم واحد ووزنهم واحد، غضب أسف متفقي أو متفقا المعنى والوزن. هذا قول أكثر أهل اللغة، أن غضب وأسف وزنا ومعنى متفقان. ومن أهل العلم من أهل اللغة من يرى أن الغضب أن الأسف شدة الغضب، والغضب دونه، والأسف أشد من الغضب، وهذا قول بعض أهل اللغة، والأكثر على أنهما بمعنى واحد. والذي يظهر أن الأسف هنا بمعنى الحزن. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فإن الأسف يطلق على الغضب، فلما أسفونا ويطلق على الحزن أيضا كذلك، كما جاء في شأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما حصل ما حصل، فقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه، أي يا حزنا على يوسف. فالغضب يطلق على، أو الأسف يطلق على الغضب ويطلق أيضا كذلك على الحزن، وهنا الذي يظهر بمعنى الحزن حتى يحصل التغاير، غضبان أسفا، أي حصل منه الغضب وحصل منه الحزن على ما رأى من قومه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي جمع بين صفتين، وجاء على صفتين وصفين، جاء على صفة الغضب ورجع على صفة الغضب، وجاء أيضا كذلك ورجع إليهم على صفة الأسف والحزن مما رأى منهم من التطاول والجرأة على حدود الله سبحانه وتعالى. فالغضب يطلق أو الأسف يطلق ويراد به الحزن كما في قول يعقوب يا أسف على يوسف، ويطلق ويراد به أيضا كذلك الغضب. فلما آسفونا أي يغضبونا انتقمنا منهم، هذا الذي يظهر أن الأسف هنا في الآية بمعنى الحزن والغضب معناه معلوم. وعاتبهم على هذا الأمر الذي رأى وقال بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بعد ما علمتكم وبعد ما ذهبت عنكم. أعجلتم أمر ربكم، العجلة هي التقدم بالشيء قبل وقته، أعجلتم أمر ربكم، هذه حقيقة العجلة، أن يتقدم الشخص بالشيء قبل وقته، يقال عجلت الشيء سبقته، وأعجلت الرجل حملته على العجلة، ولذلك صارت العجلة مذمومة. وأما السرعة فغير مذمومة، لأن معناها عمل الشيء في أول وقته، أسرع إلى هذا الأمر أي عمله في أول وقته، وأما العجلة فهي مذمومة كما في هذه الآية. أعجلتم أمر ربكم، لأن المقصود منها ما سمعت تقدم الشيء قبل وقته، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه مشهورة في المواريث وفي غيرها من الأمور، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. العجلة هذه حقيقتها أن يتقدم الشيء قبل وقته ويحصل له ضرر، أما السرعة فهي محمودة وهي عمل الشيء في أول وقته، يعمله في أول وقته، وهذا هو الذي ينبغي. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، سارعوا اعملوا الأشياء وبادروا بها. وأما العجلة فهي مذمومة كما سمعت. فعلى هذا يكون المعنى أعجلتم عن انتظار أمر ربكم حين وعدكم بإنزال الكتاب، فبادرتم بآرائكم الفاسدة وعقولكم الكاسدة، بادرتم إلى هذا الأمر الذي هو مذموم والذي هو لا يرضاه الله سبحانه وتعالى منكم. أعجلتم أمر ربكم وقد وعدكم بإنزال الكتاب، فبادرتم إلى الشر بهذه الآراء الفاسدة والعياذ بالله. فعلى هذا معنى أعجلتم عن انتظار أمر ربكم الذي وعدكم ميعادا حسنا، ولكن تعجلتم الأمور. ثم ألغى الألواح غضبا وأسفا على ما رأى، وهي فيها كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن مع شدة الغضب الشخص يعذر، ربما يفعل بعض الأشياء ويعذر فيها. ثم أقبل يلوم أخاه ويأخذ برأسه ويجره إليه ويدنيه منه، فقال الله عنه أخذ برأس أخيه يجره إليه بسبب ما رأى، وظن أنه ما قام فيهم القيام الذي أراده منهم أو منه، وقد طلب منه أن يخلفه وأن يقوم بما أراد الله سبحانه وتعالى فيهم إذا ذهب عنهم. ولا شك أن هارون قام بما وصاه به أخوه، ولكن القوم كما قال هارون استضعفوه واحتقروه وكادوا يقتلوه، فرأى أنه ما يستطيع، وإن الآية تدل على أنه بذل جهده ونصحهم وحذرهم وأن هذا لا يجوز، ولكن استضعفوني احتقروني ما سمعوا كلامي، وزد على هذا أمر آخر وكادوا يقتلونني لما نهيتهم، كادوا يقتلونني فتركت هذا، فلا تشمت بي الأعداء فإنهم يفرحون بهذا الأمر، إذا رأوك سببتني أو إذا رأوك ضربتني أو شتمتني فرحوا بهذا، وهم يتمنون النقيص فيا، فإذا جاءت منك كانت عظيمة علي، فلا تشمت من الأعداء فإنهم يستغلون هذا علي. فعلى هذا الشخص يحذر أن يشمت الأعداء في أخيه فيتنقصه فتحصل شماتة الأعداء، فهذا يضر الدعوة ويضر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه لفتة جميلة من هارون عليه الصلاة والسلام أنك لا تظهر الشماتة بأخيك أو لا تتكلم فيه، ولا سيما إذا كان يقوم بخير وبدعوة عظيمة، فإن الأعداء يتربصون ويستغلون مثل هذه الأشياء. فنصح هذا الأخ الكريم أخاه موسى عليه الصلاة والسلام أن لا يفعل هذا، لا يجر برأسه، لا يفعل بشيء، ولا يضربني ولا ينهرني ولا يكهرني، فإن أعداءنا يستغلون هذا علينا. فهذا أمر جميل جدا ولفتة جميلة من هارون لأخيه موسى عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا يؤخذ بمثل هذه النصيحة ومثل هذه الوصية الطيبة من هارون عليه الصلاة والسلام، فإن أعداء الخير يتربصون بأهل الخير ويتربصون بالقائمين بهذا الخير. قال: وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قوم الظالمين هم هؤلاء الذين فعلوا هذا الأمر، والقوم الظالمين مقصود الظلم الأكبر، الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا تجعلني مع هؤلاء الظلمة. فلا شك أن هارون ليس منهم، فهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام، وموسى لم يجعله منهم، لم يجعله منهم ولم يجعله في مصافهم، فهو أخوه وقد شفع له في النبوة ويعرف صلاحه ويعرف دينه ويعرف استقامته، فشفع له بتلك الشفاعة التي هي أعظم الشفاعات، أن يكون نبيا أعظم الشفاعات في الدنيا، فكان نبيا بشفاعة أخيه موسى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: قوله تعالى أو قوله عز وجل: ولما رجع موسى، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. ما يعرف غضبان أسفا؟ حالان من موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا على قول من يجوز تعدد الحال، فيكونان حالين من واحد، صاحبهما واحد وهو موسى عليه الصلاة والسلام. أما على من يمنع تعدد الحال فغضبان حال من موسى، وأسفا حال من الضمير في غضبان، وتكون من الحال المتداخلة لا المترادفة، فإذا كانت مترادفة فهما حالان من موسى، وإذا كانت من المتداخلة فأسفا حال من الضمير، غضبان هو أسفا، فأسفا حال من الضمير في غضبان، لأن بعض النحاة يمنع تعدد الحال، فلا يقال عند جاء زيد راكبا ضاحكا مسرعا، فيقول هذا ما هو من تعدد الحال وإنما من الحال المتداخلة، فكل حال التي مع هذه الأولى من التي قبلها والثانية من الضمير التي في الحال الموجودة، وهكذا هلم جرة. فعلى هذا أسفا عندهم حال من الضمير في غضبان وليست حال من موسى، وإنما هي حال من ضمير موسى، والأول هو الصواب أنه يجوز تعدد الحال، فإن الحال وصف والأوصاف يجوز تعددها لموصوف واحد، هي وصف المعنى. قال رحمه الله: قوله عز وجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال أبو الدرداء: الأسف شدة شديد الغضب. قال ابن عباس: والسدي أسفا أي حزينا، والأسف أشد الحزن. هذان قولان، فأبو الدرداء على يعني ينظر هل ثبت عنه أم لا، الأسف شديد الغضب، وهذا قال به جماعة من أهل اللغة، وابن عباس يقول الأسف هنا بمعنى الحزن، ويكون معنى مختلف، معنى غضبان ومعنى أسفا مختلف، فجاء بوصفين بالغضب وبالحزن. قال: وقال ابن عباس: السدي أسفا حزينا أي حزينا، والأسف شد الحزن. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس ما عملتم بعد ذهابي، بئس العمل الذي عملتموه بعد ذهابي وانصرافي عنكم، وهكذا بعد تعليمي لكم التوحيد. يقال خلفه بخير أو بشر، إذا أولاه في أهله بعد شخوصي عنهم خيرا أو شرا. قوله: أعجلتم أسبقتم أمر ربكم، قولوا عجلتم أسبقتم أمر ربكم قال الحسن وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين ليلة. وقال الكلب أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم. والأول رجحه جماعة من المفسرين وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين ليلة. أعجلتم تعجلتم هذا الشيء فالله قد وعدكم وعدا حسنا. والكلب يقول أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم. وقال الكلب أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم. وألقى الألواح قوله ألقى الألواح أي التي فيها التوراة وكان حاملا لها فألقاها على الأرض من شدة الغضب وليس الخبر كالمعاينة فإن ربه قد أخبره أن قومه قد فتنوا بعده وقد فعلوا وفعلوا وما ألغى الألواح لكن لما رأى أمر عظيم واستطاع ما تمالك نفسه فألقى الألواح. وإلا قد أخبر أن القوم قد فتنوا بعده أخبره الله أن الجماعة فتنوا وقد حصل منهم ما حصل من الشرك لكن ما ألقى الألواح أخذ الألواح معه لكن لما رأى الأمر عظيم ما تمالك ألقى الألواح عليه الصلاة والسلام فضاع في هذا الأمر وهو الشرك بالله. والناس الآن كثير منهم ما يغار على توحيد الله سبحانه وتعالى يرى أولئك المتهوكين من الصوفية والرافضة يشركون بالله سبحانه وتعالى وقلما تجد من يغار على التوحيد ويغضب لجناب التوحيد هذا كله بسبب الجهل وعدم تعظيم دين الله جل وعلا ولا يغضب للبدع والخرافات التي تحصل في المساجد ما يغضبون ساكنون هادئون كأنه ما في شيء يعتدى به على دين الله. ونسأل الله أن يريح المسلمين من الصوفية والرافضة فهم بلاء على المسلمين والله إنهم بلاء عظيم على المسلمين الصوفية والرافضة. قال رحمه الله قوله ألقى الألواح أي التي فيها التوراة وكان حاملا لها فألقاها على الأرض من شدة الغضب. والشخص يعذر إذا حصل منه شيء صدر منه شيء عن شدة غضب حيث أنه ما تمالك نفسه فيعذر ولا يكفر ولا أيضا كذلك يعتد بطلاقه إذا طلق وهو في شدة الغضب حيث أنه لا يدري ما يخرج من رأسه. طلق زوجته ثم قيل له صنعت يقول والله ما فعل شيء من قال هذا الكلام. فإذا اشتد غضبه وطلق حيث أنه لا يشعر بما يخرج من رأسه فهذا في حكم المجنون فغير مكلف في شدة الغضب فلا يحسب طلاق. وهكذا لو أخرج كلمة كفرية في شدة غضب فما درى إلا وقد خرجت وهو رجل صالح ومعروف بالصلاح ومعتاد هذه الكلمات أن يقولها ولو أوقف عليها لاستعظمها ولقال والله ما قلتها ما يخرج مني مثل هذا فمثل هذا ما يكفر ولا يحسب طلاقه أيضا. فموسى ألقى الألواح وفيها التوراة وهي كلام الله سبحانه وتعالى. قال قوله ألقى الألواح التي فيها التوراة وكان حاملا لها فألقاها على الأرض من شدة الغضب. فإن كان سقطت فهذا شيء آخر من شدة الغضب سقطت ما شعر له سقطت هذا ما فيه دلالة على المقصود. وإن كان غضب وألقاها هذا الذي هو لا يعتد بطلاق ولا به هذا المقصود الغضب الذي وصل بالشخص إلى مثل هذا الحد فلا يحسب عليه فعله الذي فعله. أما الغضب الذي يدري معه ما يخرج من رأسه فيلام عليه ويحسب عليه ما فعله بسببه. فإذا سب عند الغضب الذي يتمالك به نفسه خرجت الكلمة وهو قاصد لها كافر بالله سبحانه وتعالى. خرجت الكلمة وهو قاصد لها ويريد أن يبرز عضلاته بها وأنه شجاع وأنه بطل وأنه قوي فيسب الرب أو يسب الدين هذا كافر لا يشك في كفره ولا ينبغي أن يتأول له. وهكذا إذا طلق وهو غضبان ويعرف ويدري ما يخرج من رأسه، فإن أكثر من يطلق وهو غضبان، ما يطلق وهو يضحك يبتسم ويقول لها بنت الناس أنت طالق، هذا نادر، وإلا يطلق الناس أكثر من يطلقون في حالة الغضب، يحصل مغاضبة بينه وبين زوجته فإذا بها يقول لها أنت طالق، لكنه يدري مقصود هذا الكلام منه، يقصده وأراده. أما الأول فلا يريده، ولكن خرجت منه ولا يريدها، هذا بسبب الغضب الذي اشتد عليه وهو لا يريد هذا. وهناك غضب متوسط بين ذين الأمرين، فالشيخ الإسلام لا يعتد به في الطلاق، وهكذا ابن القيم رحمه الله، والجمهور يعتدون به، وإنما الأول الذي لا يعتد به في الطلاق، الذي اشتد غضبه ما يدري ما يخرج من رأسه. أما الغضب بين ذين الغضبين فعند شيخ الإسلام لا يعتد به، وعند ابن القيم أيضا لا يعتد به. قال رحمه الله: وألقى الألواح التي فيها التوراة وكان حاملا لها فألقاها عن الأرض من شدة الغضب. قالت الرواه: كانت التوراة سبعة أسباع، فلما ألقي الألواح تكسرت، فلما ألقى الألواح تكسرت فرفعت ستة أسباعها وبقي سبع، فرفع ما كان من أخبار الغيب، هذا كنا لا تباني به إسرائيليات، فرفع ما كان من أخبار الغيب وبقي ما فيه الموعظة والأحكام والحلال والحرام. قوله: وأخذ برأس أخيه بنوائبه ونحيته يجره إليه، وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين، وموسى أجل منه وأعظم منه وأعظم هيبة أيضا في بني إسرائيل، وهو مهاب فيهم، موسى قوي عليه الصلاة والسلام مهاب في القوم، وهارون كذلك، لكن عند الفتن ما يبالون بأحد، ربما إذا قد تمكنت الفتنة من قلوبهم ربما ما يبالوا بقوي ولا بضعيف، يدخلوا فيها ويقتحموها ولا يبالوا بأحد، وإنهم يعرفون نبوة هارون عليه الصلاة والسلام. وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين وأحب إلى بني إسرائيل من موسى، يحبون كانوا، لكن الله أعلم أنه أحب من موسى، وأحب إلى بني إسرائيل من موسى لأنه كان لين الغضب. قال هارون عن ذلك، وموسى يغضب لله، موسى يغضب لله عليه الصلاة والسلام، فما يغضب لنفسه، يغضب لله، وهذا الذي يحصل منه عند أن يرى بعض المنكرات، غضب لله سبحانه وتعالى، فهو قوي في دينه وغيور على محارم الله، لأنه كان لين الغضب. قال هارون عن ذلك ابن أمه، عند ذلك أو عن ذلك؟ عند ذلك، عند ذلك، الصواب هذا هو. قال هارون عند ذلك، نحن عندنا عن ذلك، إلا إذا كانت عن تأتي بمعنى الباء السببية فينظر. قال هارون عن ذلك أي بسبب ذلك، أو عند ذلك بسبب ذلك، هذا شيء آخر. قال هارون عند ذلك ابن أمة، قرأ أهل الكوفة والشام ها هنا وفي طه بكسر الميم، ابن أمي بكسر الميم يريد يا ابن أمة، وحذف ياء الإضافة وأبقيت الكسرة لتدل عن الإضافة كقول يا عبادي، وقرأ أهل الحجاز والبصرة، هناك عشر لغات في المنادى المضاف إلى الياء، في بعضها عشر لغات في بعضها دون ذلك. قال وقرأ أهل الحجاز والبصرة وحفص بفتح الميم على معنى يا ابن أماه، وقيل جعله اسما واحدا وبناه عن الفتح كقولك حضر موت خمسة عشر ونحوها، وإنما قال ابن أمة وكان هارون أخاه لأبيه وأمه ليرققه أو ليرققه ويستعطفه، فأضاف إلى الأم يا ابن أمة، لأن الأم أرفع منزلة من الأب، فأضافه إليه من باب الترقيق والاستعطاف، فأنت ابن أمي التي حملتك وفعلت معك وصلحت بي وبك من الإحسان، فهو أضاف إلى أمه ولم يقل يا ابن أبي، وإنما قال يا ابن أمة ليرققه ويستعطفه، والأم منزلته عظيمة. وقيل كان أخاه لأمه دون أبيه، الله أعلم، الظاهر أنه أخوه لأمه وأبيه. وقيل كان أخاه لأمه دون أبيه، إن القوم، هنا قال قيل. حديث المغيرة يا أخوان هل فيه إشارة يا أخت هارون؟ وبينها وبين هارون وعمران أو معنى ذلك سنين. قال إنما كان الأنبياء أو إنما كان الناس يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، فهل ذكر عمران فيه؟ فإن كان ذكر عمران فهو نص، هارون بن عمران أخو لأمه وأبيه. انظر لنا حديث المغيرة في أهل نجران. وقيل كان أخاه لأمه دون أبيه، قوله إن القوم استضعفوني يعني عبدة العجل، وأهل الباطن يستضعفون أهل الحق ويحتقرون أهل الحق، ولو كان عندهم تعظيم للحق ولأهله ما تجروا على المعاصي، لكن احتقار الحق واحتقار أهله يقدمون على المعاصي ويقتحمون المعاصي، ولعظمة الرب سبحانه لعدم عظمة الرب جل وعلا في قلوبهم وعظمة دينه يفعلون مثل هذه الجرائم العظائم. قولوا إن القوم استضعفوني يعني عبدة العجل وكانوا يقتلوني، هذان الأمران هما السبب في أنني يعني ما فعلت الذي كنت ترجوه مني، استضعفوني وكادوا يقتلوني، أما الأمر المعروف النهي عن المنكر فقمت به ما استطعت منعهم، وكادوا يقتلونني، هموا وقاربوا أن يقتلوني ولا يبالون بقتل الدعاء. إذا خالفتهم وأنكرت عليهم مصيرك ربما هذا المصير، إن لم ينجيك ربك سبحانه وتعالى من بطشهم وظلمهم مصيرك هذا الذي يريد أعداء الله. إذا حصلت مخالفة لشهواتهم وحصلت مخالفة لما هم عليه من الشر والباطل، فإنهم إما أن يباشروا هم أو يرسلوا بعض السفهاء، يرسلوا بعض السفهاء ويعطون شيء من النقود واذهبوا اقتل فلانا، يقتلوا لا يباني، رجل سفاك دماء خبيث رقيق الدين، إن كان من أهل الإسلام رقيق الدين يذهب ويقتل. فهذا شأن أهل الباطل إذا خالفتهم، أنهم إن استطاعوا قتلك قتلوك وكادوا يقتلونني لولا أن الله سلمه، لأنه خالف ما هم عليه من الشرك وما هم عليه من الباطل. فإذا سمعت بقتل الدعاة لا تتعجب، فهذا ديدنهم من قبل ومن بعد، فقد قتلوا عليا رضي الله تعالى عنه، حاولوا قتل معاوية وعمر بن العاص لولا أن الله نجاهم، وقتلوا أيضا عمر، وهكذا عثمان، وكم من الصلحاء قتلهم أعداء الله من أمثال هؤلاء الذين اتخذوا العجل أرادوا أن يقتلوا هارون، وهكذا قتلت الأنبياء من بني إسرائيل. فإذا خالفهم الدعاة إلى الله هذا مصيرك، هذا إن تمكنوا منك أن يقتلوه. وكادوا يقتلونني، هموا وقاربوا أن يقتلوني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في مؤاخذتك علي مع القوم الظالمين. وقد سمعت الفائدة التي أشرنا إليها، أن الشخص يحرص على أن لا يشمت عدوا بأخيه، فتخرج منه كلمة ربما يستغلها الأعداء، وقد قال فلان وفلان وفلان إلى آخر ذلك، فيتحفظ في من كان داعي إلى الله من السلفيين يتحفظ فيه. وأما المنحرف فبين سبيله وبين انحرافه ممن يريدون البراء العنت وممن يشككون في الدعاة ويشككون في الخير، فما ينبغي السكوت عليهم، ينبغي بيان سبيل المجرمين وسبيل الزائغين. وأما أخوك السلف يصبر عليه، إذا استطعت أن تصبر عليه صبر، وإن حصل منه بعض الأشياء يكون بالسر، فإن هارون يقول لموسى إذا صدر منك شيء عاتبتني أمامهم، تكلمت علي أمامهم، سببتني أمامهم أو ضربتني، فإن هذه شماتة الأعداء بنا، وسيفرح أعدائي بأنه صدر مني مثل هذا الشيء، أن موسى عاتبني بهذا العتاب وقال لي كيت وكيت سيفرحون بهذا وربما تنزل منزلة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقبل له كلام بعد هذا. فهذا لفتة نظر جميلة من هذا النبي عليه الصلاة والسلام ألا تظهر شيئا في أخيه فيشمت به أعداء ويستغلون هذه عليه. قال الله سبحانه وتعالى فيهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقبلها يا أخوان إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فهذا هو شأن وهذا هي الشماتة بعينها أنك تفرح بما ينزل من الضرر على عدوك. هذه الشماتة الفرح بما ينزل على عدوك من الضرر فتفرح بذلك وتشيع هذا الشيء وتنشر هذا الأمر وقد حصل وقد حصل شامتا به. فرسول الله كان يستعيذ من شماتة الأعداء فإذا شمت أعداؤك به حصل لك من النقيصة ما حصل. ولا تشمت بي الأعداء هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات. فعندما نسأله غضبان أسفا ماذا قال ابن عباس في الأسف؟ أي الحزن. أحسنت. وعلى هذا اللفظان متغيرا المعنى هنا وإن كان الأسف يأتي معنى الغضب. فما هو الدليل على أن الأسف يأتي معنى الغضب؟ فلما أسفونا. أحسنت. ويأتي بمعنى الحزن ما هو دليله؟ يا أسفا على يوسف ابيضت عيناه أي يا حزنا على هذا النبي العظيم أو على هذا الولد البار حزن عليه جدا. طلاق الغضبان هل يعتد به أو لا يعتد به؟ لا يعتد به. إذا اشتد غضبه صار لا يدري ما يخرج من رأسه بالإجماع لا يعتد به. وأما إذا لم يكن كذلك وهو يدري ما يقول فيعتد بطلاقه أكثر من يطلق غضبان. أحسنت. إلهما سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.